بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: العدد عرفنا حقيقته في الصلاح نحات، قلنا يكفي ذكر الأعداد وما يتعلق بها عن الحد. قال الناظم: ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحاده مذكرة ضد جرد، والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. بين هذين البيتين حكم الثلاثة إلى العشرة، لأنه تخالف القياس على غير قياس. احترز بالثلاثة بقوله ثلاثة بالتاء كل العشرة، احترز به عن الواحد والاثنين، قلنا هذه أو هذان العددان يخالف الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين. أولا أنهما على القياس، أنهما على القياس، يعني يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث، يقال واحد واثنان، وكذلك يقال واحدة بالتأنيث واثنتان، والثلاثة أخواتها إلى العشرة هذه تخالف على خلاف القياس، فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. كذلك لا يجمع بينها وبين المعدود، فلا يقال واحد رجل ولا اثنا رجلين، وعرفنا العلة فيما سبق، بخلاف ثلاثة إلى العشرة، لأن ثلاثة يدل على العدد، والمميز يدل على الجنس، فلا بد من الجمع بينهما. وأما ثلاثة إلى العشرة فقال هنا: ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحاده مذكرة بالضد جرد. إذن في عد ما أحاده مذكرة تأتي بالتاء، بالضد الذي هو المؤنث، أو عد ما أحاده مؤنثة جرد العدد الثلاثة إلى العشرة من التاء. وقوله ما أحاده، قلنا أشار به إلى أن النظر إنما يكون في ماذا؟ في المفرد لا في اللفظ، في المفرد لا في اللفظ، إذ يشترط كما نص عليه بأن يكون المميز جمعا، وكل جمع مؤنث، فلو اعتبر اللفظ من حيث هو مضاف إليه حينئذ لما بقي لي التذكير مجال، حينئذ لابد من التذكير، من نزع التاء، لأن المضاف إليه يكون مؤنثا مطلقا، حينئذ يكون النظر إلى المفرد. يقول ثلاثة رجال وثلاث إماء، ثلاثة رجال باعتبار المفرد وهو واحد، وثلاث إماء باعتبار المفرد وهو آمة وهو مؤنث. وأما المميز إذا كان اسم جنس كشجر، أو اسم جمع كقوم، قلنا الأفصح والأكثر أن يؤتى به مجرورا بمن، ويجوز إضافته كما ذكرناه سابقا. ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما أحاده مذكرة في الضد جرد، والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. قوله ما أحاده مذكرة ثم قال جمعا، دل على ماذا؟ على أن يضاف إلى الجمع والنظر يكون باعتبار المعنى، لأنه في الأول قال ما أحاده، ثم قال أجرر المميز جمعا، كيف يكون أحاده مذكر أو مؤنث ثم يقول الجمع؟ نقول الجمع باعتبار اللفظ على الأصل، وأما الأحاد فهذا باعتبار المعنى. فاعتبار التأنيث في واحد المعدود، قاعدة، اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسما فبلفظه، إن كان اسما فينظر حينئذ إلى اللفظ. تقول ثلاثة أشخص، ثلاثة أشخص، وأشخص هنا جمع شخص، جمع شخص، وشخص هذا مذكر أو مؤنث؟ مذكر، حينئذ تقول ثلاثة أشخص، ثلاثة أشخص، ولو كان المراد بالأشخص نسوة، لو أردت بالأشخص النسوة حينئذ نقول النظر هنا إلى اللفظ، إلى اللفظ من غير نظر إلى المعنى المقصود من مصدق اللفظ، فقد تريد بالشخص أنثى، وقد تريد بالشخص ذكرا، حينئذ ثلاثة أشخص نقول هنا يعتبر فيه اللفظ من حيث هو لا باعتبار المعنى، ولو كان المصدق الذي يصدق عليه لفظ شخص وهو الأحاد، لأنه قال في عد ما أحاده مذكرا، هنا أحاد أشخص شخص وهو مذكر، حينئذ تأتي بماذا؟ تأتي بالتاء، ولو كنت قاصدا بالأشخص النسوة، لأن هذا شيء خارج عن اللفظ. إذن إن كان اسما فبلفظه. تقول ثلاثة أشخص قاصدا نسوة، وثلاث أعين، أعين قاصدا رجال، لأن العين هذه في الأصل جمع أعين، جمع عين، وهي مؤنثة، وهي مؤنثة، لأن لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث، هذا ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى أو يكثر فيه قصد المعنى، أو يكثر فيه قصد المعنى. إذن قد تريد بالثلاثة هنا المعدود أن يكون مذكرا أو مؤنثا باعتبار المعنى، لكن باعتبار اللفظ حينئذ ينظر إليه باعتبار التذكير والتأنيث. فلو استعملت الشخص مرادا به النسوة فقلت عندي ثلاثة أشخص، حينئذ أنثت. كيف تؤنث أنت تريد بالشخص المؤنث؟ حينئذ نقول النظر يكون إلى اللفظ، والشخص هذا مذكر، شخص مذكر. كذلك ثلاث أعين، أعين إذا أردت بالعين هنا الرجل، نقول أعين هذا جمع عين، والعين هذه مؤنثة أو مذكرة؟ مؤنثة، هذه عيني، تقول هذه عين، عين فيها، إذن هذه يرجع إليها الضمير بالتأنيث. حينئذ نقول، تقول ثلاث أعين، ثلاث أعين، ولو قصدت بالعين الرجل فلا ينظر إلا إلى اللفظ من حيث هو، هل هو مذكر في لسان العرب أم لا، أما ماذا تعني به هذا شيء آخر. إذن إن كان اسما فبلفظه من حيث هو لا باعتبار مصدقه. فقد يصدق الشخص على المؤنث فتقول ثلاثة أشخاص، وقد تصدق العين على المذكر فتقول ثلاث أعين، ولا تنظر إلى المعنى. قلنا هذا ما لم يتصل به ما يقوي المعنى، يعني قد يتصل به ما يقوي المعنى من حيث انتشار الاستعمال أو من حيث القرينة، ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى أو يكثر فيه قصد المعنى، فإن اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى. فالأول كقوله ثلاث شخوص كعبان ومعصر، وقوله وإن كلابا هذه عشر أبطن، والقياس عشرة أبطن، لأن البطن هذا مذكر ومؤنث. مذكر أو مؤنث؟ ها، قرقر أو لا تقرقر؟ البطن مذكر أو مؤنث؟ الله المستعان، مذكر مذكر. حينئذ القياس عشرة أبطن، عشرة أبطن، وإن كلابا هذه عشر أبطن، والقياس عشرة أبطن، لأن البطن مذكر بحسب اللفظ، ولكن راعى فيه المعنى وهو القبيلة، استعمل البطن مرادا به القبيلة فلذلك أن، وإذا الأصل أن يقول عشرة أبطن، لأن أبطن هذا جمع، جمع بطن، والبطن مذكر، حينئذ يقول عشرة أبطن، هذا الأصل. لكن هنا لما استعمل البطن مرادا به القبيلة والقبيلة مؤنث، حينئذ راعى المعنى، راعى المعنى، متى؟ إذا غلب الاستعمال، هذا عند من يعرف إذا أطلق البطن المراد به القبيلة. فالبطن مذكر بحسب اللفظ، ولكن راعى فيه المعنى وهو القبيلة. والثاني كقوله ثلاثة أنفس، ثلاثة أنفس، ها، جمع نفس، والنفس مؤنث، ونفس وما سواها، ولم يقل ما سواه، سواها، إذن عاد إليه الضمير بالمؤنث. طيب نحن نقول ماذا؟ ثلاثة أنفس، صحيح أو لا؟ موافق قياس؟ صحيح؟ ليس بالصحيح. ثلاث أنفس، لأن أنفس جمع نفس وهو مؤنث، حينئذ القاعدة التذكير في الضد جرد، جرده من التاء إذا كان مؤنثا، إذا كان ما عد ما في عد ما أحاده مؤنث، حينئذ تجرد العدد من التاء، فتقول ثلاث أنفس. لكن النفس يطلق ويراد به الإنسان كثيرا، حينئذ إذا روعي هذا المعنى صح تجريد، صح اتصاله بالتاء، صح اتصاله بالتاء. والثاني كقول ثلاثة أنفس وثلاث ذود، فإن النفس كثير، كثيرا ما يستعمل مقصودا به الإنسان، والإنسان هذا مذكر. والقياس ثلاث أنفس، لأن النفس مؤنثة فراعى المعنى وهو مذكر لكثرة استعمال النفس فيه في الإنسان. وكذلك الذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة وهو مؤنث لا واحد له من لفظه. إذن نقول القاعدة أنه يراعى الواحد، يراعى الواحد، فإن كان اللفظ نفسه مذكرا أنثى العدد، وإن كان مؤنثا ذكر العدد. ولو كان مصدق يعني ما يقع عليه ذلك اللفظ مؤنثا أو مذكرا، قد يراعى في بعض الأحوال مؤنث اللفظ المذكر فيؤنث العدد، وقد يراعى في بعض الأحوال مذكر المؤنث العدد فيراعى حينئذ. إذن ننظر إلى اللفظ الاسم الواحد، إن كان لفظه مؤنثا ذكرنا العدد، ولو كان مصدقه مذكرا، وقد يراعى هذا المصدق المعنى حينئذ يؤنث العدد. وننظر إلى اللفظ نفسه، فإن كان مؤنثا من حيث هو اللفظ مثل عين ونفس من حيث هو، حينئذ نجرد العدد الاسم العدد من التاء، ولو كان مصدقه مذكرا. إن راعينا ذلك المعنى الذي يصدق عليه الواحد حينئذ جاز لنا التأنيث، جاز لنا التأنيث. وإن كان صفة، إن كان صفة فبموصوفها المنوي لا بها، ولذلك جاء قوله تعالى فله عشر أمثالها، عشر أمثالها، عشر أمثال جمع مثل وهو مذكر، وقلنا العشرة ها مثل الثلاثة عند عدم التركيب فتخالف قياس، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. وهنا المثل الذي هو واحد الأمثال مذكر وقال عشر، والقياس أن يقول عشرة أمثالها. لما قال هنا عشر بالتذكير مع كوني ما أحاده هنا مذكر مذكر؟ لأن أمثال ليس هو المعدود، وإنما هو صفة لموصوف محذوف فروعي في العدد من جهة المعنى، والأصل عشر حسنات أمثالها. واضح هذا؟ حينئذ الروعي هنا ماذا؟ روعي الموصوف المحذوف المنوي. ولذلك قاعدة العرب أن الأصل إذا حذف الشيء قد يكون مراعا منويا، وقد يحذف ولا يراعى بأن يصير نسيا منسيا. إذا صار منويا حينئذ نلاحظ القواعد، وهذا واضح بين هنا، أي عشر حسنات، عشر حسنات. إذن هنا صفة فبموصوفها المنوي روعي العدد فذكر مع الأمثال. وتقول ثلاثة دواب إذا قصدت ذكورا، لأن الدابة صفة بالأصل، ثلاثة دواب إذا قصدت ماذا؟ ذكورا، وثلاث دواب إذا قصدت إناثا. واضح هذا؟ ولا يعتبر لفظ المفرد إن كان علما، إن كان علما، فتقول ثلاثة الطلحات. سبق أن طلحة يجمع بواو ونون باعتبار المعنى، وهذا من المآخذ على مذهب البصريين هناك، لأنهم قد وقع نوع تعارض. هناك راعوا المعنى وقالوا لا يجمع بألف وتاء، وإنما يجمع به بواو ونون، يعني احترزوا به، ها احترزوا باتصال التاء هناك بألا يكون متصلا بالتاء من نحو طلحة وحمزة، قالوا لا يجمع بواو ونون لأنه مؤنث. وهنا راعوا المعنى وهناك لم يراعوا المعنى، قدموا اللفظ هنا على المعنى وهنا قدموا المعنى على اللفظ، واللفظ واحد هو طلحة وحمزة، فكيف يراعى جانب تذكير هنا ويراعى جانب التأنيث هناك؟ ولا شك أن المعنى أقوى من اللفظ، وخاصة إذا اعتبرنا التاء هذه تاء تأنيث فهي في نية الانفصال، هذا محل إشكال عند مصريين. لذا قلنا الصواب هناك أنه يجمع بواو ونون، طلحون وحمزون ولا إشكال، موافقة لمذهب الكوفيين. قالوا هنا لا يعتبر لفظ المفرد إذا كان علما، لا يعتبر لفظ المفرد إن كان علما، ها لا يعتبر لفظ المفرد إن كان علما، نحو ثلاثة الطلحات وخمس الهندات، فهنا اعتبر معنى المفرد لا لفظه، اعتبر معنى المفرد، فتقول ثلاثة الطلحات، ثلاثة الطلحات، الأصل ثلاثة الطلحات، لأن الطلحات هذا جمع واحده طلحة وهو مؤنث من حيث اللفظ، الأصل نقول ثلاث طلحة، قالوا لا هنا نراعي المعنى لأن طلحة مسماه مذكر، مسماه مذكر، كذلك يقال خمس الهندات، هندات جمع هند، وهند في اللفظ مؤنث، حينئذ قالوا خمس الهندات، خمس الهندات، وهذا غريب عندهم. فهنا اعتبر معنى المفرد لا لفظه. وإذا كان في المعدود لغتان التذكير والتأنيث كالحال، لفظ الحال قلنا هذا يذكر ويؤنث، حال حسن وحال حسنة، حال حسن وحال حسنة، حينئذ جاز الحذف والإثبات، تقول ثلاث أحوال وثلاثة أحوال، يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. إذن القاعدة عندهم في قوله ما أحاده النظر إلى الواحد كان اسما، حينئذ ينظر إلى اللفظ، ينظر إلى اللفظ، ثلاثة أشخص، ننظر إلى اللفظ شخص فهو مذكر، حينئذ نؤنث العدد. ولو كان مسمى الشخص مؤنثا، ولو كان مسمى الشخص مؤنثا، ثلاثة أنفس، ننظر إلى اللفظ، واحده نفسه، فنذكر العدد، اسم العدد، لكون هذا مؤنثا، هذا هو الأصل. ولو كان مسماه مذكرا، ولو كان مسماه مذكرا، فلا ننظر إلى المعنى في الأصل، ويجوز اعتبار المعنى لكنه فرع، إما بغلبة استعمال وإما بقرينة أخرى كما ذكرناه. ثم إن كان صفة فبموصوفها المنوي لا بها، وعليه يخرج قوله تعالى فله عشر أمثالها، عشر بترك التاء مع أمثالها، وأمثال هذا جمع جمع مثل وهو مذكر، وإنما راعى فيه هنا المنعوت المحفوظ. وأما العلم فعندهم لا يراعى من حيث اللفظ، إنما ينظر فيه إلى المعنى، الأعلام ينظر فيه إلى المعنى، فما كان مختوما بالتاء حينئذ يؤنث له أو يذكر، إذا كان مختوما بالتاء يؤنث له أو يذكر، العلم المذكر إن كان مؤنث، إن كان متصلة به التاء، اتصلت به التاء، يؤنث له العدد أو يذكر، يؤنث، نعم. ولذلك يقال ثلاثة الطلحات، أنث له العدد باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، لا باعتبار اللفظ. وقالوا خمس الهندات، هندات جمع هند وهو مؤنث، وهو مؤنث من حيث اللفظ من حيث المعنى، أو هو مشترك، هو مشترك لكنه غلب استعماله في الإناث، حينئذ قالوا خمس الهندات باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى، لأن مصدق هند مؤنث فذكروا له العدد. وإذا كان المعدود فيه لغتان حينئذ جاز الوجهان، تجريد اللفظ اسم العدد من التاء واتصال التاء، فتقول ثلاث أحوال وثلاثة أحوال. والمميز اجروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر، قلنا المراد بالجمع هنا جمع التكسير، وبالقلة الأربعة الأوزان. وقوله في الأكثر هذا يعود إلى النوعين، الجمع فقد لا يكون جمع تكسير، وبلفظ قلة الأكثر يكون بلفظ قلة وقد لا يكون بلفظ القلة. وذكرنا أن جمع التكسير على ثلاثة أنحاء، لأنه إما جمع قلة وإما جمع كثرة، قد يكون لجمع التكسير جمع قلة فقط ولم يسمع فيه جمع كثرة، وقد يكون بالعكس، وقد يكون له الجمعان. متى نقول في الأكثر؟ إذا كان له جمعان، إذا كان له جمعان، جمع قلة وجمع كثرة، حينئذ نقول الأفصح والأكثر أن يضاف اسم العدد إلى جمع القلة ولا نضيفه إلى جمع الكثرة، هذا الفصيح وهذا الأكثر. إن لم يكن له إلا جمع قلة فلا محال أنه يضاف إلى جمع القلة، وإن لم يكن له إلا جمع كثرة فلا محال أن يضاف إلا جمع الكثرة. فتمييز الثلاثة إلى العشرة يكون جمعا مكسرا من أبنية القلة، وقد يتخلف كل واحد من هذه الثلاثة ويضاف للمفرد، وذلك إن كان مئة نحو ثلاثمائة وسبعمائة. وشد في الضرورة قوله ثلاث مئين للملوك وفى بها، ويضاف لجمع التصحيح في ثلاث مسائل احترازا من جمع التكسير، قد يضاف إلى جمع التصحيح، هذه نسينا ننبه عليها من أمس، يضاف إلى جمع التصحيح في ثلاث مسائل. مسألة الأولى أن يهمل تكسير الكلمة، يعني لا يسمع في لسان العرب أنهم كسروا الكلمة، يعني ما حفظ لها جمع تكسير. نحو سبع بقرات، سبع سماوات، خمس صلوات، صلوات صلاة جمع بألف وتاء، هل سمع جمع تكسير للصلاة؟ سمع ما سمع، ليس عندنا إلا صلوات، هو جمع تصحيح، هو جمع تصحيح صلوات، نعم جمع السالم يسمى جمع التصحيح، يسمى جمع التصحيح. كذلك بقرات، جمع بقرة، جمع بقرة لم يسمع تكسيره. الثانية أن يجاور ما أهمل تكسيره، نحو سنبلات، فإنه في التنزيل مجاور لسبع بقرات، يعني قد يكون له جمع تكسير ولكنه يؤتى به على صيغة جمع تصحيح للمجاورة، مثل تنوين مجاورة سلاسلا وأغلالا، قلنا سلاسل هذا ممنوع من الصرف ولكنه نون لماذا؟ لمجاورة أغلالا وأغلالا مصروف، هنا مثله قد يضاف إلى جمع التصحيح مع كون ذلك اللفظ له جمع تكسير، وسبب في ذلك المجاورة، كونه جاور ما أضيف اسم عدد أضيف إلى ما أهمل تكسيره كسنبلات. والثالثة أن يقل استعمال غيره، أن يقل استعمال غيره، يعني يكون له جمع تصحيح وجمع تكسير، لكن الأكثر من حيث الاستعمال جمع التصحيح، حينئذ يراعى فيه الأكثر. نحو ثلاث سعادات، ثلاث سعادات، سمع سعائد لكنه قليل، سعائد هذا جمع تكسير وسعادات جمع تصحيح، يضاف إلى سعادات ولا يضاف إلى سعائد، وإن جاز يجوز إضافته لسعائد، لكن الأصح أن يضاف إلى سعادات. لماذا؟ لأنه أكثر استعمالا من سعائد. ويجوز ثلاث سعائد أيضا أو ثلاث سعائد أيضا، والمختار في الأخيرتين التصحيح الذي هو أن يجاور ما أهمل تكسيره، المختار التصحيح مع كون له جمع تكسير، وكذلك أن يقل استعمال غيره مع كونه له جمع تكسير، فالأفصح حينئذ التصحيح، ويتعين في الأولى تصحيح لإهمال جمع التكسير ليس له جمع تكسير، وإنما تعين ذلك لوجود جمع التصحيح فحسب، وإذا كان كذلك حينئذ يتعين. فإن كثر استعمال غيره ولم يجاور ما أهمل تكسيره لم يضف إليه إلا قليلا، يعني إذا لم يكن واحدا من الثانية أو الثالثة، الأولى طبعا أهمل تكسيره فلا بد منه، ثانية والثالثة حينئذ نقول إذا لم يكن من الثانية ولا من الثالثة ماذا؟ لم يضف إليه إلا قليلا إلى جمع التصحيح، نحو ثلاثة أحمدين، ثلاثة أحمدين وثلاث زينبات، زينبات له زيانب، وأحمدين أحمد أفعل أفاعل أحامد، حينئذ له جمع تكسير وله جمع تصحيح، أحمدين هذا جمع تصحيح بياء ونون، وزينبات جمع تصحيح بألف وتاء، نقول هذا قليل، هذا قليل، ولذلك قال يحفظ ولا يقاس عليه. ويضاف لبناء الكثرة في مسألتين، لأنه قال بلفظ قلة، قلنا في الأكثر هذا احترازا مما إذا كان جمع تكسير وأضيف إلى جمع الكثرة، يضاف لبناء الكثرة في مسألتين، الأولى أن يهمل بناء القلة، يعني لا يسمع، أن يهمل بناء القلة فلا يسمع، نحو ثلاث جوار وأربعة لجان وخمسة دراهم، دراهم هذا ليس له جمع قلة، ورجال ليس له جمع قلة، وجواري ليس له جمع قلة، حينئذ لا محال أن يضاف إلى جمع الكثرة. ثاني أن يكون له بناء قلة، سمع بناء القلة وبناء الكثرة، ولكن بناء القلة شاذ قياسا أو سماعا، حينئذ سماعه كعدم سماعه، سماعه كعدم سماعه، فينزل لذلك منزلة المعدوم كأنه لم يسمع له جمع قلة. فالأول نحو ثلاثة قروء، قلنا قروء هذا جمع قرء، وقرئ جمعه جمع قلة على أقراء هذا شاذ، ولذلك عدل عنه في القرآن إلى قروء جمع كثرة، وسمع أقراء جمع قرئ بفتح القاف اسكان الراء لكنه شاذ، حينئذ عدل إليه إلى جمع الكثرة، فإن جمع قرئ بالفتح على أقراء شاذ. والثاني ثلاثة شسوع، فإن أجساعا قليل الاستعمال، أجساع مسموع لكنه قليل الاستعمال، ليس بشاذ لكنه قليل الاستعمال. أكثر منه شسوع وهو جمع كثرة، حينئذ يضاف إليه. إذن يضاف إلى جمع كثرة في مسألتين: الأولى أن لا يسمع له جمع قلة، الثانية أن يسمع لكنه قليل بالنسبة للكثرة أو شاذ، حينئذ يعدل عنه إلى جمع الكثرة. إلى جمع الكثرة. إذن قوله والمميز أجروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر، قلنا لكل لفظ من هذين اللفظين جمعا وبلفظ قلة هذا له محترزات، جمعا يعني جمع تكسير، وكذلك جمع تكسير يكون بلفظ القلة، فإن لم يكن جمع تكسير يخرج إلى جمع التصحيح في المسائل الثلاث، وإذا لم يكن بجمع قلة فإنما يكون بجمع كثرة في المسألتين اللتين ذكرناهما. ثم قال ومئة والألف للفرض أضف، ومئة بالجمع نزرا قد ردف. إذن الثلاثة إلى العشرة والمئة يكون التمييز فيها مضافا، إلا أن الثلاثة إلى العشرة يكون جمعا، والمئة والألف وما ثني منهما وجمع منهما كذلك يكون مضافا لكنه مفرد، لكنه مفرد. ومئة بالجمع نزرا قد ردف يعني قليل، وحكم بعضهم عليه بالشذوذ أن يضاف إلى ماذا؟ إلى الجمع، وإنما الأصل فيه والفصيح أن يكون مفردا، أن يكون مفردا. إذن بهذه الأبيات الثلاثة نقول العدد المضاف على قسمين: ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو من ثلاثة إلى عشرة، وعرفنا الجمع المراد به هنا، والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف وتثنيتهما وجمعهما، مهما جمع الآلاف أو المئات فإنما يضاف إلى المفرد، وما سمع من إضافته إلى الجمع فهو خلاف الأصل. ثم قال وأحد أذكر وصلنه بعشر مركبا قصيد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث إحدى عشرة وشين فيها عن تميم كسرة. هذا شروع منه من ذكر العدد من أحد عشر إلى تسعة عشر، إلى تسعة عشر، وهذا ما يسمى بالعدد المركب، الأول العدد المفرد وهذا العدد المركب. وأحد أذكر وصلنه بعشر يعني قل أحد عشر، قل أحد عشر متى؟ قاصد معدود ذكر. إذا أردت المعدود أن إذا أردت بأن المعدود ذكر حينئذ تأتي بأحد عشر، أحد عشر، وإذا كان مؤنثا حينئذ قلت إحدى عشرة، الأول بتذكير الجزئين والثاني بتأنيث الجزئين. أحد عشر كوكبا، كوكبا هذا التمييز وهو مذكر، حينئذ تذكر الجزئين صدر والعجز فتقول أحد عشرة، وتقول إحدى عشرة امرأة، امرأة هذا تمييز مؤنث، وحينئذ تؤنث له الجزئين فتقول إحدى الجزء الأول الصدر، عشرة هذا الجزء العجز الجزء الثاني. إذن أحد عشر وإحدى عشر يكون النظر فيهما باعتبار المميز، باعتبار المميز، فإن هو لابد أن يكون منصوبا مفردا منصوبا كما سيأتي، وحينئذ تنظر إليه، إن كان هذا المفرد المنصوب مذكرا ذكرت الجزئين، وإن كان مؤنثا أنثت الجزئين. وأحد أذكر، أذكر أحد هذا مفعول مقدم لقوله أذكر، وصلنه بعشر، بعشر هذا متعلق بقوله صلنه، والهاء في صل متصل بها في محل نصب مفعول به، وصلن هذا فعل أمر مبني على فتح الاتصال بنون التوكيد الخفيفة. هنا قال وأحد لفظ به مذكرا، ثم قال بعشر لفظ به مجردا من التاء. إذن التجريد ولفظ أحد مقصود في هذا التركيب. مركبا لهما، قلنا مركبا يجوز فيه الوجهان، مركبا مركبا مركبا على أنه حال من فاعل أذكر. أذكر أحد عشر وصلنه بعشر، يعني صله به حال كونك مركبا لهما، مركبا لهما. مركبا بالفتح أيضا حال لكنه من عشر، وصلنه بعشر محال كونه مركبا مع أحد، حال كونه مركبا مع أحد. قاصدة معدود ذكر، قاصدة أذكر أحدا قاصدا حال كونك قاصدا، إذا قصدت المذكر معدود ذكر قلت أحد عشر بغير تاء، نحو أحد عشر كوكبا أحدا. وهمزة أحدا مبدلة عن واو، أصل واحد واحد من الوحدة، وهمزة أحدا مبدلة من واو، وقد قيل وحد عشر على الأصل يعني نطق به، وهذا فيه كشف على عن الأصول، وهو أصل مهجور إن كان لغة إلا أنه أصل مهجور، يقال أحد عشر ووحد عشر، وحد عشر بإبدال الهمزة واو، أيهما أصل أيهما فرع؟ أحد فرع ووحد هذا أصل، وهذا تصريح بالأصل. وقد قيل وحد عشر على الأصل وهو قليل، وقد يقال واحد عشر، واحد عشر على أصل العدد واحد اثنان. إذن أحد فيه ثلاث لغات، ما هي؟ أحد هذا الفصيح وجاء بالقرآن، وحد عشر، واحد عشر واحد على الأصل، واحد اثنان، واحد عدد عشر. إذن وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، هذا في تذكير. وقل لدى التأنيث إحدى عشرة، قل إذا قصدت المؤنث قلت إحدى عشرة، إحدى عشرة امرأة بإثبات التاء، وقد يقال واحدة، واحدة عشرة يعني بإثبات التاء، كما قيل واحد عشرة يقال واحدة عشرة، واحدة عشرة هذا فيه ثقل. إذن قل لدى التأنيث، إذا قصدت التأنيث إحدى عشرة، إحدى عشرة. منظر الناظم هنا نطق بعشرة بإسكان الشين، بإسكان الشين، وهنا قال وصلنه بعشر، بعشر بإثبات الفتح. إذن الفتح يكون مع المذكر أحد عشرة، والتسكين تسكين الشين يكون مع المؤنث، فتقول إحدى عشرة، عشرة امرأة بسكون الشين وزيادة التاء، إحدى عشرة امرأة. هذه هي اللغة الفصحى، لغة الفصحى. والشين فيها عن تميم كسرة، هذه اللغة الثانية، عشرة إحدى عشرة، إحدى عشرة بكسر، بكسر الشين، الشين مبتدا والشين كسرة فيها عن تميم، الشين كسرة فيها عن تميم، شراب كسرة خبر، خبر ماذا؟ لا، الشين كسرة فيها مبتدا وخبر، لذلك نطقت بها على الترتيب حتى تفهم. والشين كسرة فيها، كسرة مبتدا ثاني وفيها هذا خبر الثاني، والجملة مبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. إذن والشين سابقة من عشرة التي قيدها في البيت الثاني، والمراد به التأنيث للتذكير. والشين كسرة فيها عن تميم، عن تميم هذا جار مجرور متعلق بما تعلق به فيها، لأنه لابد له من متعلق يتعلق به، أي مع المؤنث. والشين فيها عن تميم كسرة أي مع المؤنث، فيقولون إحدى عشرة واثنتا عشرة بكسر الشين، وبعضهم يفتحها وهو الأصل، بعض تميم، بعض تميم يفتحها وهو الأصل، إلا أن الأفصح التسكين وهو لغة الحجاز، وهو لغة الحجاز. إذن الشين من عشرة للتأنيث فيه ثلاث لغات، اللغة الفصحى تسكين الشين، وعن تميم فيها كسرة يعني تكسر عشرة، وفيها لغة وهو لبعض تميم فتحها، إحدى عشرة، عشرة إحدى عشرة إحدى عشرة ثلاث لغات، والأفصح التذكير وهو لغة الحجاز. وأما في التذكير فالشين مفتوحة، ولذلك ذكر الناظم هنا اللغة الثانية عندما قال التأنيث، فقل لدى التأنيث إحدى عشرة، والشين فيها عن تميم كسرة، نطق بإحدى عشرة بإسكان الشين، فدل على أنها مخالفة لقوله وصلنه بعشر، فالحكم متعلق بالتأنيث. إذن في التذكير الشين تكون مفتوحة، وقد تسكن عين عشر فيقال أحد عشر، هذه موجودة الآن، أحد عشر بإسكان العين، أحد عشر، وكذلك أخواته، وهذا في المذكر لتوالي حركات ولإفادة المبالغة في الامتزاج. إذن يقال أحد عشر مع المذكر، ويقال إحدى عشرة مع المؤنث، الشين من المذكر تكون مفتوحة لا غير، والشين من المؤنث الأفصح أن تكون ساكنة كما نطق بها الناظم، وجوز لغة أخرى وهي لغة تميم الكسر، وفيها لغة ثالثة وهي الفتح. ومع غير أحد وإحدى، ما معهما فعلت فافعل قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدما. ومع غير أحد وإحدى، ما معهما فعلت فافعل قصدا، فافعل هنا يبدأ الكلام، فافعل مع غير أحد وإحدى ما فعلت معهما قصدا. معي؟ انظر إلى البيت، فافعل الفاء زائدة، افعل مع غير أحد وإحدى، ما هو غير أحد وإحدى؟ اثنان واثنتان إلى تسعة عشرة، ومع غير أحد وإحدى، افعل مع غير أحد وإحدى ما فعلت معهما، ما هو الذي فعلته معهما؟ ماذا صنعت بالعشرة هناك؟ وافقت أم خالفت؟ وافقت. وأحد وإحدى وافقت أم خالفت؟ وافقت. إذن وافق الجزآن هناك، وهنا حكم بالبيت الأول على الجزء الثاني وهو العجز، بأن تفعل فيه هنا مع غير أحد واحدة ما فعلته هناك من موافقة القياس، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. وأما الصدر فله حكم ما قدم، وهو أنه مخالف للقياس، ولذلك قال ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب بعد التركيب لا قبل التركيب ما قدم. وما هو الذي قدم؟ مخالفة القياس. إذن عندنا نظران، تقول ثلاث عشرة امرأة، صحيح؟ غير صحيح، نعم، ثلاث عشرة امرأة، صحيح؟ ثلاثة عشرة رجلا، إذن عشرة هذا يطابق المعدود التمييز، إن كان مذكرا عشرة امرأة، ثم ثلاثة إلى التسعة التي قبل عشرة الجزء الأول تنظر إلى المرأة فإذا به واحد مؤنث فتخالفه، فتقول ثلاثة بدون تاء، لأنه قبل التركيب هو مخالف، ثم بعد التركيب حكمه واحد. إذن من الثلاثة إلى العشرة إلى التسعة، حكمها مخالفة القياس قبل التركيب وبعد التركيب. وأما العشرة ففيها لها حالان، قبل التركيب فهي كالثلاثة والتسعة، وبعد التركيب فهي مطابقة وموافقة للقياس، هذا مراده بهذين البيتين، كان فيهما صعوبة. ومع غير أحد مع، هذا متعلق بقوله فافعل، الفاء هذه إن قلنا بأنها زائدة لا إشكال فيه، وإن قلنا بأنها واقعة في جواب الشرط فلابد من تقدير أما، وأما مع غير أحد وإحدى فافعل، وهذا لا نحتاجه، وإنما نقول فافعل مع غيري، يعني مع غيري هذا متعلق بقوله افعل، ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل، افعل ما، ما هذا اسم موصول بمعنى الذي مفعول به لقوله افعل، افعل ما فعلت مع أحد وإحدى ما فعلته معهما، وهو كونه تكون فيه العشرة موافقة للقياس، ومع غير أحد وإحدى ما معهما، ما معهما، معهما هذا متعلق بقوله فعلت، وفعلت شرابها صلة الموصول لا محل لها من إعراب، ما فعلت معهما، الضمير يعود هنا على أحد وإحدى، وغير أحد وإحدى ليس المراد به أحد وإحدى وإنما المغاير لهما، وفعلت معهما المراد به أحد وإحدى، إذن غير المراد به المغاير، يعني ليس الحكم مصبا على أحد لفظ أحد ولفظ إحدى، وإنما الحكم الذي هو مغاير لهما وفعلته معهما، الحكم الذي ليس الحكم أحد وإحدى اسم العدد الذي هو غير أحد وإحدى، تفعل معهما ما فعلت مع أحد وإحدى، فقوله معهما يعود على أحد وإحدى، وغير أحد يصدق على الثلاثة والأربعة والخمسة إلى آخره، فافعل قصدا، قصدا ها شراب قصدا أي حال من الضمير ستفعل فعل تأويل مشتق واسم فاعل قاصدا يعني عادلا، ويجوز أن يكون مفعول مطلق، أن يكون مفعولا مطلقا على حذف مضاف أي فعل قصد أي اقتصاد، ومعنى البيت أن ما فعلت مع أحد وإحدى من إسقاط التاء في المذكر وإثباتها في المؤنث، افعله فيما فوقهما من غيرهما، فشمل ذلك العدد من 12 واثنتي عشرة إلى 19 وتسعة عشرة، هذا المقصود به العشرة الجزء الثاني، ولثلاثة وتسعة وما بينهما، الركب ما قدم، ما قدم ما مبتدا هنا، وقدم هذا فعل ماضي مغير الصيغة، مغير والألف هذه للإطلاق، ما قدم أي في الإفراد، وهو ثبوت التاء مع المذكر وحذفها مع المؤنث في الإفراد يعني قبل التركيب، لأنه الذي قدم ثلاثة قل، ثلاثة بالتاء قل فيما سبق، هنا قال ما قدم الحكم الذي قدم في الإفراد وهو ثبوت التاء مع المذكر وحذفها مع المؤنث لثلاثة وتسعة الركبة، ما مبتدا قدم هذا صلة الموصول، أين الخبر لثلاثة وتسعة هذا متعلق محذوف خبر المبتدا، وما بينهما ما يعني والذي بينهما بين الثلاثة والتسعة أربعة إلى الثمان، وما هذه معطوفة على قوله ثلاثة فهي في محل جر، وبينهما متعلق محذوف صلة الموصول، الركبا هذا شرط، ركبا الألف هذه فاعل تعود على الثلاثة والتسعة، الركبا هذا الأصل، إذن قول وما بينهما ما معطوف على تسعة واقعة على ما بين الثلاثة والعشرة، لما فرغ من ذكر العدد، لما فرغ من ذكر العدد المركب فيركب عشرة مع ما دونها إلى واحد، نعم لما فرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركب فيركب عشرة مع ما دونها إلى واحد نحو أحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر، هذا للمذكر، وتقول في المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشر، فللمذكر أحد واثنى وللمؤنث إحدى واثنتان، وأما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله، فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرا وتسقط إن كان مؤنثا، وأما عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا وتثبت إن كان مؤنثا على العكس من ثلاثة فما بعدها، ولذلك نقول بأن لها حالين كان أجود. أما الثلاثة والتسعة وما بينهما فلا حال واحدة قبل التركيب وبعد التركيب، وهي المخالفة مخالفة القياس. وأما العشرة فلا، لها حالان مفردة فهي مثل الثلاثة والتسعة، ومركبة وهي مطابقة موافقة للقياس، فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا وتثبت إن كان مؤنثا، على العكس من ثلاثة فما بعدها، فتقول عندي ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة، وكذلك حكم عشر ما أحد وإحدى واثنين واثنتين، فتقول أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا بإسقاط التاء، وتقول إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء. ويجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين، بل هو ليس يجوز، هو اللغة الفصحى هو الأصل، ويجوز أيضا كسرها وهو لغة تميم، وبعضهم فتحها إذن ومع غير أحد وإحدى فافعل ما فعلت معهما قصدا أي قاصدا عادلا، أي من اثنين واثنتين إلى تسع وتسعة. وبين بهذا البيت حكم العشرة إذا ركبت مع التسعة فما دونها، هذا البيت الأول ومع غير أحد وإحدى. ثم بين بالبيت الذي يليه حكم التسعة وما تحتها إذا ركبت مع العشرة ومع غير أحد وإحدى. ما فعلت معهما فافعل ما فعلت، يعني في العشرة من التجريد من التاء مع المذكر وإثباتها مع المؤنث. وما قدم لثلاثة وتسعة الركبة، ما هذه مبتدا وقع على الحكم المنسوب للعشرة، والحاصل أن العشرة في التركيب عكس ما لها قبله، وتحذف التاء في التذكير وتثبت فيه في المؤنث. وتقدير البيت الثاني الذي قدم لثلاثة وأخواتها من الحكم السابق مستقر لها في التركيب، فلا فرق بينهما. وأول عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرى، وليال غير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف. وأول عشرة اثنتين أول عشرة اثنتين أول هذا فعل أمر يتعدى الاثنين، عشرة فاعل ضمسة الوجوب تقدر أنت، وعشرة هذا مفعول أول، أول اثني أول عشرة اثنتين متى؟ إذا أنثى تشاء. وأولي عشرة وأولي عشرا اثنين إذا تشاء ذكرا، فتقول اثنا عشر رجلا، عندي اثنا عشر رجلا، ماذا صنعت؟ رجلا، النظر أولا إلى رجلا، رجل هذا مذكر، العشر قلنا هذا الحكم واحد سابق من مما سبق، يعني معلوم من الحكم السابق، ومع غير أحد وإحدى دخل فيه اثنان واثنتان، فالعشرة حكمها واحد من أحد عشر إلى تسعة عشر، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. هنا أراد أن يبين دفع لوهم، أن يبين أن قوله ولثلاثة وتسعة أن الحكم لا يشمل اثنين واثنتين، لأنه قد قال بأن الحكم بالتخالف مطلقا حتى في الاثنين واثنتين، فتقول عندي اثنتا عشر رجلا بالتخالف، وعندي اثنا عشرة امرأة بالتخالف، قل لا هذا الوهم يجب دفعه، حينئذ حكم اثنتي واثنتي حكم أحد وإحدى، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، فتقول عندي اثنا عشر رجلا اثنا هذا للمذكر مثنى مذكر، وتقول عندي اثنتا عشر عشرة امرأة، حينئذ أنث مع المؤنث، هذا مراده بالبيت. إذن لماذا صرح مع كونه داخلا فيما سبق دفعا لهذا الوهم الذي قد يريد، صرح به مع دخوله فيما سبق دفعا لتوهم أن اثنين في حال تركيبه مع العقد كثلاث فما فوق يخالف، فإذا كان المعدود رجلا قلت عندي اثنتا عشر رجلا، لأنه قال ولثلاثة وتسعة ومع غير أحد واحد ما معهما فعلت فافعل قصدا، قد يظن أن الحكم عام، دفعا لتوهم أن اثنين في حال تركيبه مع العقد كثلاث فما فوق، في هذه الحالة يجرد من التاء عند التأنيث وتلحقه عند التركيب، فقال وأولي عشرة اثنتين أقول 12 أولها يعني اجعلها تالية لها، اجعل 10 تالية تالية وتابعة لاثنتين، وعشرا أوله 2 اجعله تابعا، متى؟ إذا أنثى تشاء، فقل 12، أو ذكر إن تشاء ذكر فقل عندي 12 رجلا. إذن فتقول جاءتني 12 امرأة واثنى عشر رجلا، واثنى عشر رجلا. إذن قوله 10 مفعول أول لأولي، واثنتين مفعول ثاني، وعشرا أنثى، وعشرا أنثى، عشرا هذا معطوف على عشرة، معطوف على عشرة، وأنثى هذا معطوف على اثنتين، حينئذ فيه ترتيب، لأنه قال إذا أنثى تشاء، هذا راجع إلى الأول، وقوله أو ذكر هذا راجع إلى الثاني، معطوف على أنثى، وفيه رد الأول للأول والثاني للثاني، يعني أو لعشرة اثنتين إذا أنثى تشاء الأول لهم، وعشرا اثنين إذا تشاء ذكر، إذا تشاء تشاء تشاء هذا بدون همزة، لماذا؟ أصله شاء تشاء يشاء، أين الهمزة؟ حذفت ضرورة، حذفت ضرورة، وجوز المكود أن تكون محذوفة تخفيفا لهمزة أو تشاء أو، هذا فيه ثقل، حذفت من أجل التخفيف لا من أجل اللغة. إذن إذا أنت تشاء أو ذكر، ذكر الألف هذه للإطلاق، لف ونشر مرتب، وقوله تشاء مضارع شاء قصره للضرورة، وقال المكود ويجوز أن يكون حذف الهمزة من تشاء لاجتماعها مع همزة أو، وليا لغير الرفع، وليا في اثنين واثنتين لغير الرفع، ما هو غير الرفع؟ ما هو غير الرفع؟ النصب والجر. إذن عندي 12، صحيح؟ هو يقول وليا لغير الرفع، عندي 12 رجلا، لا يصح، مررت باثني عشر رجلا، رأيت 12 رجلا، وارفع بالألف، عندي 12 رجلا. إذن 2 و2 هذا حكمه ما سبق في الملحق بالمثنى. إذن مع الرفع بالرفع يكون ألف، وفي محل وفي النصب والخفض يكون بالياء، والياء في 2 و2 لغير الرفع، وغير الرفع هو النصب والجر، وارفع بالألف لأنه ملحق نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بجنب المثنى. هذا الجزء الأول، هذا الجزء الأول 12، 12، 12، 12، الجزء الأول يكون معربا، يكون معربا. أما الجزء الثاني وهو 10 و10 فإنه مبني على الفتح مطلقا في حالة الرفع أو النصر أو الخفض في الأحوال الثلاثة. وأما ما عدا 2 و2 والفتح في جزئي سواهما ألف، الفتح في جزئي سواهما، سوى 2 و2، الجزء الثاني علمنا من السابق أنه مطلقا مبني على الفتح، وإنما اختص الجزء الأول من باب 2 و2 لما سيأتي. وأما ما عداهما وهو من 11 إلى 19 فهو مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين. إذن الأول يكون مبنيا بالفتح والثاني كذلك، فتقول جاء 11 رجلا، 11 هذا مركب عددي، نقول في محل رفع فاعل، وأما هو اللفظ فهو مبني، والأول الصدر وهو 1 عليه فتح، وعشرة هذا عليه، فإذا مبني لفتح الجزئين طلبا للتخفيف. ورأيت 11 كوكبا، ومررت 11 رجلا، إذا يلازم البناء على فتح الجزئين مطلقا رفعا ونصبا وخفضا، بخلاف 2 و2 إنما يتغير الأول بحسب العوامل المسلطة عليه. والفتح هذا مبتدا، وألف خبره، وفي جزئي متعلق بالفتح، الفتح فيه جزئين انه مصدر فتح، فتح يفتح فتحا وهو مصدر، وتعلق به قوله في جزئيه في جزئين سواهما ألف في ألف سواهما، والفتح في جزئي سواهما ألف سوا ها شرابه ها في جزئين، نعم جزئين جزئي أصل جزئين حذفت النون لي للإضافة، وهو مضاف سوا مضاف إليه، وسوا مضاف والضمير مضاف إليه. ما هو الضمير؟ هما، لا ليس هما، الهاء فقط. أما الميم هذه حرف عماد، والآلف للتثنية، الهاء فقط. سواهما أولف، سواهما أولف. أما العجز، العجز ما علة بنائه؟ قيل فعلة بنائه تضمنه معنى حرف العطف، تضمن معنى حرف العطف، والمراد هنا حرف العطف الواو، هي الواو. إذ الأصل قبل التركيب أعطيتك خمسة وعشرة، هذا الأصل خمسة وعشرة، فحذفت الواو وركب العددان اختصارا طلبا لي للاختصار، خمسة وعشرة حذفت الواو، وأريد التركيب لفظ الثاني مع الأول طلبا لي الاختصار، ودفعا لما يتبادر من العطف أن الإعطاء دفعتان، أعطيتك خمسة وعشرة، هذا يحتمل أعطيتك يوم السبت خمسة ويوم الأحد عشرة، يحتمل ماذا؟ أن الحكم هنا الإعطاء على دفعتين، والأصل فيه أن المراد به أنه مرة واحدة، دفعة واحدة، دفعا لهذا الوهم مع طلب الاختصار ضمن الثاني معنى الواو وحذفت وحذفت. وأما الصدر الأول خمسة فعلة بنائه وقوع العجز منه موقع تاء التأنيث في لزوم الفتح، ما قبل تاء التأنيث فاطمة، ما الميم مفتوحة، عائشة شين مفتوحة، قائمة قائمة، مسلمة، ما قبل تاء التأنيث لازم الفتح. نزل الصدر منزلة ما قبل تاء التأنيث فلزمه الفتح، لزمه الفتح. ولذلك أعرب صدر اثني عشر واثنتي عشرة، لماذا؟ لوقوع العجز منها موقع النون، اثنان عشرة، وقع عشر موقع النون، ولذلك ما قبل النون يكون معربا، واثنتان اثنتان اثنتا عشرة، عشرة وقعت موقع النون، وما قبل النون يكون معربا، ولذلك أعرب الصدر الأول. ولذلك أعرب صدر اثني عشرة واثنتي عشرة لوقوع العجز منها موقع النون، وما قبل النون محل إعراب لا محل بناء، ولوقوع العجز منهما موقع النون لم يضافا بخلاف غيرهما، فيقال أحد عشرك كما سيأتي، ولا يقال اثنا عشرك، سيستثنى مما يجوز إضافته من المركبات، يستثنى اثنا عشر لأنه لا يضاف، لأن عشر هذا بمنزلة النون، كأنه كلمة واحدة، كأنه بقي على أصل اثنان واثنتان، ونزل عشر من اثنان منزلة النون، ونزل عشرة من اثنتان منزلة النون، وهذا علة إعرابه على الأصل. إذن يقال اثنا عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة، والجزء الأول يكون معربا إعراب المثنى، والجزء الثاني يكون ملازما للبناء على الفتح، وما عدا اثنا واثنتا يكون ب لفتح الجزئين، ولذلك قالوا الفتح في جزئي سواهما ألفا، أي سوى اثنتي عشرة واثني عشرة. قال هنا الشارح وذكر هنا أنه يقال اثنا عشرة للمذكر بلا تاء في الصدر والعجز، بلا تاء اثنان ليس فيه تاء، لكن مراده أنه لا يأتي اثنتان، بلا تاء في الصدر والعجز، نحو عندي اثنا عشر رجلا ويقال اثنتا عشرة امرأة للمؤنث بتاء في الصدر والعجز، ونبه بقوله والياء لغير الرفع على أن الأعداد المركبة كلها، على أن الأعداد المركبة كلها مبنية أو كلها مبنية مبتدا وخبر، صدرها وعجوزها، وتبنى على الفتح والعلة البناء لتضمنه، الثاني عشرة لتضمنه حرف العطف الواو، والأول الجزء الأول لتنزله منزلة ما قبل تاء التانيث، وحرك مع كون الأصل بناء على السكون ليعلم أن له أصلا في الإعراب، لأن خمسة عشرة معربة في الأصل، وكانت الحركة الفتحة لخفة الفتحة طلبا للخفة. إذن ثلاثة أسئلة: لما بني، ونذكر العلتين في الجزئين، لما حرك والأصل في المبني يسكن لأن له أصلا في الإعراب، لما كانت الحركة فتحة دون غيرها دون ضمة أو كسرة يقول طلبا للخفة، وتبنى على الفتح نحو أحد عشر بفتح الجزئين وثلاث عشرة بفتح الجزئين. وجاز الكوفيون إضافة صدر المركب إلى عجز، فيقولون هذه خمسة عشر، فيكون الصدر على حسب العوامل والعجز مجرور دائما، واستحسن ذلك إذا أضيف نحو خمسة عشرك، خمسة عشرك، قالوا هذا معرب الأول، جاء خمسة عشرك، رأيت خمسة عشرك، مررت بخمسة عشرك، استحسنوه متى؟ إذا الثاني عشر كان مضافا إلى الكاف، أو خمسة عشر زيد مثلا. إذن أجاز الكوفيون إضافة صدر المركب إلى عجزه، فيقول هذه خمسة عشر، فيكون الصدر على حسب العوام، يعني معرب لا مبني. إذن بناء أحد عشر ليس متفقا عليه، هذا الخلاصة. ويستثنى من ذلك اثنى عشر واثنتا عشرة، فإن صدرهما يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كما يعرب المثنى، وأما عجزهما فيبنى على الفتح، فتقول جاء اثنى عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا. وفهم من كلام الناظم وشرح الشارح هنا أنه لا يجوز تركيب النيف مع العشرين، لأن خص الحكم بماذا؟ أحد عشر واثنتي عشر إلى تسعة عشر، ماذا بقي؟ بقي واحد وعشرون واثنان وعشرون، واحد وثلاثون، واحد وخمسون، واحد وتسعون، تسع وتسعون، هذه باقية. حينئذ نقول هل يجوز إضافتها؟ تخصيص الحكم بجواز الإضافة بما عدا هذا المذكور نيف مع العقل، نقول هذا يدل على أنه لا تجوز إضافته، لا تجوز إضافته. فهم من كلام أنه لا يجوز تركيب النيف، نيف المراد به من واحد إلى تسعة، مع العشرين وبابه. ما هو العشرون وبابه؟ ثلاثون والأربعون إلى التسعين، والعشرون يراد به ما بعده، نيف وعشرون، نيف وعشرون، نيف المراد به من واحد إلى تسعة، يعني واحد وعشرون، اثنان وعشرون إلى آخرين. إذن لا يجوز تركيب النيف مع العشرين وبابه، بل يتعين العطف، فتقول خمسة وعشرون، إذن هو معرب لا مبني، عندي خمسة وعشرون ريالا، رأيت خمسة وعشرين طالبا، مررت بخمسة وعشرين طالبا بالنصب، فتقول خمسة وعشرون ولا يجوز خمسة وعشرين، هذا ممتنع، ولعله للإلباس في نحو رأيت خمسة عشرين، فإنه يحتمل خمسة لعشرين رجلا، خمسة عشرين، خمسة لعشرين، لكنه على كل استمع هو لم يسمع. وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا، من يشرح البيت؟ البيت الواضح عليكم، نستريح شوي. ها أيمن، هاي عجل واضح، ميز العشرين للتسعين بواحد. نعم، تمييزه يكون جمعا أو مفردا؟ مفردا. حكمه النصب أو الخفض أو الرافع؟ انظر في المثال، نصب. إذن كأربعين حين. وميز العشرين للتسعين، من العشرين وبابه، باب العشرين إلى التسعين، ميزه بماذا؟ بواحد. ثم قال كأربعين حينا، حينا هذا معرفة أو نكرة؟ حينا معرفة أو نكرة؟ نكرة. إذن بواحد منكر. طيب حينا منصوب أو مرفوع؟ منصوب. إذن تأخذ القيدين من المثال، بواحد ليس كل واحد، وإنما يكون بواحد منكر منصوب. واحد نص عليه، بقي ماذا؟ قيدان شرطان، كونه نكرة، وذكر المثال حينا مذكر نكرة، وبالنصب لا بالخفض ولا بالرفع. إذن تمييز العشرين وبابه للتسعين، اللام هنا للغاية فهي بمعنى إلى، وما بعده فهو داخل فيما سبق. إذن التسعون وما بعده إلى تسع وتسعين فهو داخل في الحكم. تمييز يكون بماذا؟ مفرد واحد منكر منصوب. وميز العشرين، ميز شرابه فعل أمر مبني أو معرب، وميز العشرين، ميز جره بالكسرة هنا، كيف تقول مبني؟ تقاء ساكنين، أي نعم أحسنت. والعشرين مفعول به، كيف فاعل؟ الفاعل ضمير مستتر. طيب والعشرين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، والفتح هذه عشرين نا نا هذه أي نعم. طيب تمام. وبابه هذا تقدير معنى للتسعين، جار مجرور متعلق بقوله ميز، ميز للتسعين، العشرين إلى التسعين، كذا عربه. طيب بواحد كذلك متعلق بقوله ميز، انظر العشرين هذا معمول ميز، للتسعين متعلق ميز، بواحد متعلق ميز. متعلقات لو كثرت، لو جاءت مئة قد تتعلق بفعل واحد. وميز العشرين للتسعين يعني إلى التسعين، بواحد منكر، بواحد منكر منصوب، منكر منصوب. وإنما كان مفردا نكرة لأنه ذكر لبيان حقيقة المعدود، لأننا نقول عندي عشرون، قلنا عشرون هذا مبهم مجمل، حينئذ إذا كان كشف هذا المبهم يحصل بالنكرة وهو الأصل في الاسم، حينئذ لا يعدل عنه إلى المعرفة. فالعلة هنا هي العلة في باب الحال والتمييز، قلنا باب الحال والتمييز لا يكون الحال ولا التمييز نكرتين. لماذا؟ لأن الكشف كشف الذات أو الهيئة قد حصل بماذا؟ حصل بالنكرة، إذن لا نعدل إلى المعرفة، لأن المعرفة نكرة وزيادة، وقد حصلت بالنكرة، إذن الزيادة تعتبر حشوا، تعتبر حشوا. إذن إذا كان مفردا نكرة لأنه ذكر، إنما كان مفردا نكرة لأنه ذكر لبيان حقيقة المعدود، وهو يحصل بالمفرد النكرة التي هي الأصل، ومنصوبا لتعذر الإضافة مع النون التي في صورة نون الجمع، لأن هذه النون أو هذه الألفاظ عشرون وبابه إلى التسعين ملحقة بجمع المذكر السالم، فإعرابه إعراب جمع المذكر السالم. النون هذه مشابهة للنون في جمع المذكر السالم، وهذه إذا أضيف الاسم سواء كان الملحق أو الأصل حينئذ يتعين حذفها عند الإضافة، وهنا يمتنع حذفها، فكيف يضاف؟ أقول هذا يمتنع أن يكون مضافا، لأن النون هذه ستبقى، وإذا بقيت حينئذ لا يمكن توجد الإضافة. إذن وميز العشرين للتسعين بواحد، بواحد مفهومه أنه لا يكون جمعا، كذلك لا يكون جمعا. وأجاز الفراء جمع تمييز باب عشرين، أجازه الفراء، إذا مثل ليست متفقا عليه، وإنما هي قول الجماهير أن يكون واحدا مفردا لا جمعا، وأجازه الفراء. وأجاز الناظم نمالك في شرح التسهيل عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا، عندي عشرون درهما هذا الأصل، عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا، ميز الأول بالجمع وميز الثاني بالمفرد، متى؟ عند قصد أن يكون لكل واحد منهم عشرين. لو قال عندي عشرون درهما لعشرين رجلا، كل رجل له درهم واحد، لكن لو قال عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا كل رجل له 20 درهما. إذا كان هذا القصد قال ابن مالك يجوز أن يكون الأول مجموعا والثاني مفردا. إذن ليس مطلقا كما هو قول الفراء، ليس مطلقا كما هو قول الفراء. وميز 20 للـ90 بواحد منكر منصوب كـ40 حينا، فهم من المثال أنه لا يكون إلا منصوبا، و50 شهرا. ويتقدم النيف بحالتيه، أي بثبوت التاء في التذكير وسقوطها في التأنيث. يعني إذا قلت بواحد هذا قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. 20 إلى 90 هذه ملازمة للتذكير ولا تؤنث. 20 امرأة، 20 رجلا، 90 نعجة، 90 رجلا إلى آخره، تبقى كما هي، فهي ملازمة للتذكير. وإنما ينظر فيه في النيف الذي قبله 21، 22، 23، حينئذ الواحد والاثنان يوافقان، يطابقان المعدود. عندي 21 رجلا، ها صحيح، عندي 21 رجلا، عندي 22 امرأة، لا يصح، عندي 2 ها، هل نقول 22 أو 2؟ لماذا؟ لا إضافة. والدليل الواو، أحسنت، نعم الواو فاصل لا يمكن أن يضاف إلى ما بعده، فتقول عندي 22 امرأة، امرأة 2 طابق، عندي 23 امرأة، صحيح، عندي 23 امرأة، 23 امرأة صحيح. إذن 23 امرأة غلط، 20 يبقى كحاله، لا يذكر ولا يؤنث، وإنما الواحد والاثنان يطابقان، والثلاثة إلى 9 على الأصل، يعني قبل التركيب يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. وتقول عندي 23 امرأة، وعندي 23 رجلا، رجلا 3 امرأة على الأصل. إذن يقدم النيف بحالتيه، أي بثبوت التاء في التذكير وسقوطها في التأنيث، ثم يذكر العقد 20 إلى 90 معطوفا على النيف، فيقال في المذكر 23 رجلا، وفي المؤنث 99 نعجة، نعجة. إذن هو مفرد منصوب نكرة، حينئذ جئت بالأول مخالفا له، عندي 99 نعجة، نعجة. قال الشارح قد سبق أن العدد مضاف ومركب، وذكر هنا العدد المفرد، عدد المفرد مضاف 3 للـ9، ومركب 11 إلى 19، وذكر هنا العدد المفرد وهو من 20 إلى 90، ويكون بلفظ واحد للمذكر المؤنث، يعني إذا لم تستعمل النيف. تقول عندي 20 رجلا، 30 كتابا، 30 امرأة مثلا، فحينئذ نقول العدد يبقى كما هو، لا يذكر ولا يؤنث، ويكون بلفظ واحد للمذكر المؤنث، ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا. 20 رجلا وعشرون امرأة هو تبها، ويذكر قبله النيف ويعطف هو عليه، فيقال 21 رجلا، وإحدى 21 امرأة هنا طابقة، و22 رجلا، و22 امرأة، واضح هذا، و23 بالتاء في 3، وكذا ما بعد 3 إلى 9 للمذكر، ويقال للمؤنث 21 و22 و23 بلا تاء في 3، وكذا ما بعد 3 إلى 9. تلخص من هذا وما قبله أن أسماء العدد على 4 أقسام: مضافة من 3 إلى 9، ومركبة 11 إلى 19، ومفردة وهو 20 و30 إذا لم تستخدم العطف، ومعطوفة إذا جئت بالنيف وما بعده على 4 أقسام. وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما. من يشرح البيت؟ غيرك. ها محمد. يا عبد الكريم. أي. نعم. المركب ايش المقصود به؟ مركبا. هنا قال وميزوا مركبا. مركبا يعني 11 إلى 19. ميزوه بماذا؟ أي بما ميز به 20. والذي ميز به 20 واحد لا جمع، منكر لا معرفة، منصوب لا مخفوض ولا مرفوع. إذن 11 كوكبا، 11 رجلا، رجلا تأتي به مفرد ومنصوب وهو نكرة. وميزوا أي العرب، ميزوا أي العرب مركبا، ميزوا مركبا، مركب مفعول به لأنه الذي وقع عليه التمييز. ميزوا مركبا شمل 11 و19 وما بينهما. فإذا أطلق المركب في العدد انصرف إلى هذا النوع. ولذلك سبق أن أقسام رباعية مركبة يطلق على 11 إلى 19 بمثل، هذا متعلق بقوله ميزوا، ميزوا بمثل، بمثل ما، مثل مضاف وما موصولة، وأقع على التمييز بمثل تمييز ميز به 20. ها بمثل ما، بمثل تمييز ميز 20 به. ميز هذا مغير الصيغة، وعشرون نائب فاعل، والجملة صلة الموصول، وهنا ليس فيه عائد على ما الموصولة، فلا بد من التقدير. ما ميز به 20، به يعني بالتمييز، لأن قلنا ما هذه تطبق على تمييز. بمثل بتمييز ميز 20 به. 20 وبابه أي بمفرد منكر منصوب، بمفرد منكر منصوب. وإذا كان مفردا منكرا لما مر، مفرد منكر لأنه حصل التمييز وحصل الكشف والإبهام بالمفرد فلا يعدل عنه إلى الجمع، وبالمنكر فلا يعدل عنه إلى المعرفة. ومنصوبا لامتناع جعل ثلاثة أشياء كالشيء الواحد، لأن العرب لا تضيف بين ثلاثة أشياء، ثلاث كلمات لا تركب، هذا الأصل، هذا الأصل. سيأتي أنهم ينتقدون هذه قاعدة لأنهم سيركبون أربعة ألفاظ، 11 13. كالشيء الواحد لو قيل 15 عبد، 15 عبد، وسبق أن الكوفيين جوزوا 15، 15. إذا ميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسوينهما، يعني المركب والعشرين وبابه، سوينهما، سوي بينهما في الحكم. فالتمييز حينئذ يكون واحدا لا جمعا، منكرا لا معرفة، منصوبا لا مخفوضا ولا مجرورا. وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسوينهما. نحو 11 كوكبا واثنتي 10 عينا. وأما قطعناهم 12 أسباطا، أسباطا هذا جمع، وكيف جاء تمييز؟ قطعناهم 12 أسباطا، أسباطا الصواب أنه ليس تمييزا لألا تفقد القاعدة، إنما هو بدل من 12، بدل منه. والتمييز محذوف أي 12 فرقة، 12 فرقة، وأسباطا هذا بدل من 12. ولو كان أسباطا تمييزا لذكر العددين كذلك، لأن أسباط جمع سبط، وهو قال 12، 10 قلنا مطابقة كذلك. لو كانت أسباطا تمييز طبق القاعدة 12، قل 12 مثل 11 كوكبا، لأن 2 يكون مع المذكر، 2 أسباط سبط كذلك، فصبت مذكر إذن يقول 2 ولا يقول 2. كذلك العشرة إذا ركبت مطابقة للتمييز وإذا كان الصبط هو التمييز لقال عشرة بترك التاء، لكنه قال اثنتي عشرة أسباطا، إذن فرقة، فهنا وافقت فرقة، هذا مؤنث، هذا مؤنث. ولو كان أسباطا تمييزا لذكر العددان بحذف التاء منهما، وأفرد التمييز لأن الصبط مذكر. قال الشارح هنا أي تمييز العدد المركب كتمييز عشرين وخواتم يكون مفردا منصوبا نحو أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة، وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب، وإن أضيف عدد عدد مركب استثنى منه اثنا عشر واثنتا عشرة، هذا لا يضاف إلى ما بعده، لأن عشرة هذه منزلة منزلة النوني فلا يضاف إلى ما بعده. وإن أضيف عدد عدد نائب فاعل أضيف أي غير اثني عشرة واثنتي عشرة، لأنهما لا يضافان، ويستغني العدد المركب إذا أضيف عن التمييز. يبقى البناء، يبقى البناء في الجزئين إذا أضيف عدد مركب، عدد المركب قد يضاف، هناك العلة التي ذكروها فيها نظر. يبقى البناء، يبقى البناء، يبقى البناء في الجزئين على حاله نحو أحد عشرك، أحد عشرك، أحد عشرك، يبقى البناء على أصله بفتح الجزئين، هذا هو الأكثر، لأن البناء يبقى مع الألف واللام بالإجماع، فكذا مع الإضافة. إذا أضيف العدد المركب حينئذ قال هنا يبقى البناء، وهذا مذهب البصريين لو يجب بقاء البناء ولا يجوز أن يعرب، فتقول هذه خمسة عشرك، أضفت خمسة عشر إلى الكاف، فقلت هذه خمسة عشرك، يعني ما أعطيته خذ هذه خمسة عشرك، حينئذ نقول خمسة عشر هذه أضيفت إلى الكاف فصارت مضاف، والكاف مضاف إليه، والكاف مضاف إليه. ومررت بخمسة عشرك بفتح آخر الجزئين، بفتح آخر الجزئين. وعجز قد يعرب، عجز الذي هو الثاني قد يعرب، لكنها لغة رديعة، قد هنا للتقليل، وفهم منه أنها لغة قليلة، وقال في التوضيح وهي لغة رديعة، يعني لا يلتفت إليها. قوله وعجز قد يعرب أشار به للحال الثانية، وهو أن يعرب عجزه مع بقاء التركيب كبعل بكة، حكاه سيبوي عن بعض العرب نحو أحد عشرك، أحد عشرك، أضفت الأول إلى الثاني كأنك عربته، بل عربته، فقلت أحد عشرك، أبقيت الجزء الأول على بنائه وثم أضفته إلى الثاني فأعربت الثاني الذي هو العجز، فقلت هذا أحد عشرك، أحد عشرك، مع أحد عشر زيد، مع أحد عشر زيد، لا تقول مع أحد، لا يبقى الأول مبني، مع أحد عشر زيد أضفته إلى العلم. واستحسنه الأخفش، يعني الوجه الثاني، وهو أن يعرب العجز ويبقى الأصل الصدر على البناء. واستحسنه الأخفش، واختار ابن عصفور وزعم أنه الأفصح، ومنع في التسهيل القياس عليه، ابن مالك في التسهيل منع أن يقاس عليه، إذا لم يجعله مستحسنا، لم يجعله مستحسنا. وقال ابن مالك لا وجه لاستحسانه، لأن المبني قد يضاف نحو كم رجل عندك، إذا يضاف ويبقى على إضافته، وكذلك خمسة عشرك الأصل أنه يضاف ويبقى على إضافته، ولا نحتاج إلى إعرابه. كم رجل عندك من لدن حكيم خبير، قل هذا أضيف ومبني وبقي على بنائه. وجاز الكوفيون وجها ثالثا، وهو أن يضاف الأول إلى الثاني كما في عبد الله نحو ما فعلت خمسة عشرك، يعني أعربوه على الأصل في عبد الله، ما فعلت خمسة عشرك، رأيت خمسة عشرك، كأنك تقول جاء عبد الله ورأيت عبد الله، عبد الله ومررت بعبد الله، فتعربه إعراب المتضايفين، هذه خمسة عشرك، إذا ليس مبنيا، ليس مبنيا. إذن يضاف المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر، وفيه ثلاثة مذاهب. مذهب البصريين وجوب بقاء الجزئين على البناء ولو مع الإضافة. وجه آخر حكاه سيبويه وهو بقاء الأول على البناء والثاني يعرب. وإذا أعرب حينئذ يكون ملازما للخفض. لماذا؟ لأنه ملازم لكوني مضافا إليه وهو مجرور والثاني يجرور، هذا الأصل فيه. وأجاز الكوفيون أن يعرب مطلقا الجزآن، وحينئذ يعرب إعراب المتضايفين. جاء عبد الله تقول هذه خمسة عشركة، خمسة عشركة، خمسة، تقول هذه خمسة خبر مرفوع ورفع ضم وظاهر على أخيره، خمسة ليس مبنيا معرب وهو مضاف، وعشري مضاف إليه، وعشري مضاف الكاف مضاف إليه، مثل ما تقول عبد الله. وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء، يبقى البناء، يبقى شرب، يبقى جواب الشرط مرفوع أو مجزوم، مجزوم بحذف الألف حرف العلة، يبقى البناء فاعل فصره للضرورة مرفوع. وعاجز قد يعرب عاجز مبتدا، وقد هنا حرف تقليل ومنها لغة قليلة، يعرب هو جملة خبر، جملة خبر. وإن أضيف عدد مركب قلنا يستثنى منه اثنى عشرة واثنتي، يستثنى منه اثنتا اثنى عشرة واثنتا عشرة، هذا الأصل فيه. وأما ثماني عشرة إذا ركب ففيه أربع لغات، ثمان نفسها فيه أربع لغات، يعني في الياء فتح الياء وسكونها وحذفها مع كسر النون وفتحها، ها فتح الياء ثمانية عشرة، سكونها ثماني عشرة وحذفها مع كسر النون ثماني عشرة، وفتحها ثمان عشرة، ثمان عشرة. إذن فتح الياء مع بقائها وسكونها، تبقى الياء فتفتح وتسكن، هذه لغتان. تحذف الياء النون الياء نعم فتبقى النون مكسورة أو مفتوحة. وقد تحذف ياؤها أيضا في الإفراد، كلام الأربع لغات في التركيب، وفي الإفراد كذلك قد تحذف الياء ويجعل إعرابها على النون. ومنه قول الشاعر لها ثنايا أربع حسان وأربع فثغرها ثمان ثمان. إذن حذف الياء وجعل الإعراب على النون، هذه لغة قديمة في ثماني إذا أفردت. وأما إذا ركبت ففيها أربع لغات. قال في شرح الكافية لبضعة وبضع حكم تسعة وتسع. يأتي اللفظ بضعة وبضع، ما المراد بالبضع؟ بضعة من ثلاثة إلى تسعة، بضعة وعشرون، هذا مجمل بضعة وعشرون، يحتمل أنه واحد وعشرون، يحتمل أنه تسعة وعشرين إلى آخره، من الثلاث من ليس واحدا وعشرين، يحتمل من الثلاثة إلى التسعة، وبضع من الثلاث إلى التسعين. إذن لبضعة وبضع حكم تسعة وتسعين، من حيث ماذا؟ في الإفراد والتركيب وعطف عشرين وخواته عليه، في الإفراد والتركيب تقول بضع نسوة أو بضعة نسوة مثل الثلاثة والعشرة، تقول بضع نسوة، بضعة رجال، بضعة صبيان، تبقيه على تذكير التأنيث باعتبار الثلاثة والتسعة. نحو لبثت بضعة أعوام، عام مذكر قل بضعة بالتأنيث، وبضع سنين، بضع سنين بدون تاء، سنين جمع سنة، حينئذ يذكر له العدد. وعندي بضعة عشر غلاما، بضعة عشر غلاما بعد التركيب تعامل معاملة ثلاثة عشر. وبضع عشرة أمة، بضعة بدون تاء، بضعة عشرة أمة. وبضعة وعشرون كتابا، تقول عندي بضعة وعشرون كتابا، بضعة بالتأنيث لأن كتاب المميز مذكر، بضعة وعشرون كتابا. وبضع وعشرون صحيفة، بضع وعشرون صحيفة. إذن لبضعة وبضع حكم الثلاثة أو حكم التسعة والتسعين، في الإفراد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر فيضاف قبل التركيب، ثم إذا ركف الحال نفسه، وكذلك يعامل معاملة المعطوف، والمعطوف عليه مع ثلاث وعشرين. قال الشارح: يجوز للأعداد المركبة إضافته إلى غير مميزها ما عدا 12. إذن وإن أضيف عدد مركب يشترط أن لا يضاف إلى تمييزه، بل يضاف إلى غيره، ما عدا 12 فإنه لا يضاف، فلا يقال 12. وإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يجب بقاء الجزئان على بقاء الجزئين على بنائهما، فمذهب المصريين أنه يبقى الجزآن على بنائها وجوبا، فتقول هذه 15 ومررت ب15 بفتح آخر الجزئين، وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه، هذا أجازه سيبويه، فتقول هذه 15 ورأيت 15 ومررت ب15. وقلنا أجاز الكوفيون إعرابه إعراب عبد الله فيكون معربا، والأول يعامل على حسب ما تقتضيه العوامل ويكون مضافا إلى ما بعده ويكون ملازما للخفض بكسره. وصغ من 2 فما فوق إلى 10 كفاعل من فعلا واختموا في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء، واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء، هذا شروع منه في الاتيان باسماء العدد على صيغة فاعل، والثالث ورابع وخامس وعاشر إلى آخره. وصغ من 2 فما فوق، صغ يعني اشتق، وخذ من 2 من لفظ 2، فهم منه أنه علق الحكم على 2 فما فوق، فالواحد لا يقال بأنه مشتق من الوحدة لأنه مأخوذ على زينة فاعل، بل هو مسموع هكذا وضع وضعا أوليا على زينة فاعل، وأما ما أراده الناظم إنما يبدأ من 2. وصغ من 2 فما فوق فعاطف هذه، إذا قول من 2 فهم منه أن اسم الفاعل المذكور لا يصاغ من أحد، لا يصاغ من أحد، فما فوق فما فعاطفة حرف عطف، وما هذه معطوفة وهي موصولة واقعة على العدد الفائق 2، فما فوق عدد فعدد فوق 2 فعدد فوق 2، فما فوق هنا حذف مضاف إليه ونوي معناه يعني فما فوقه، وبعضهم قدره فما فوقها الظاهر بالتذكير، فما فوقه يعني فوق 2، فوق 2، فوق 2 هل له غاية أم لا؟ قال نعم إلى 10، إلى 10. وصفا صغ من 2 فما فوقه من الأعداد إلى 10، إلى هذا بيان للغاية، وقول إلى 10 متعلق بقوله صغ. صغ ماذا؟ قال كفاعل، كفاعل، فاعل هذا صفة لموصوف محذوف هو مفعول لصغ، صغ وصفا كفاعل، وصفا كفاعل هذا تحليل من جهة المعنى، وصفا كفاعل، أما من حيث الإعراب فتقول كفاعل هذا مفعول بصغ على حذف الموصوف عند تقدير، أي صغ وزنا كفاعل، أو صغ صفة كوزن فاعل، إذا لابد من التقدير، كفاعل أي على وزن فاعل، على وزن فاعل، من فعل كذلك على حذف وهو نعت لفاعل، إذا فاعل كفاعل هذا صفة لموصوف محذوف وصفته كذلك محذوف، إذا هو في المنتصف، حذف موصوفه وحذف صفته كذلك، صغ وزنا كفاعل المصوغ من فعل، كفاعل كفاعل من فعل، لا يأتي الكلام هكذا وإنما يقال كفاعل المصوغ من فعل، إذن حذف صفته كما أنه محذوف الموصوف، كفاعل من فعل كضرب يعني يقصد كضرب، نحو ثان وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر، لأن ما بعد إلى داخل إلى 10 فهو داخل، إذن تصوغ من 2 فتقول ثاني، وتصوغ من 3 فتقول ثالث ورابع وهكذا، وثالث إلى 10، وأما واحد فليس بوصف بل فليس بوصف بل هو اسم وضع على ذلك من أول الأمر ومثله واحدة ومثله واحد. ولذلك قال الناظم من اثنين احترازا من واحد. وتنصيص على قوله من فعل يعني المصوغ من فعل فائدته بيان أن هذا أي في الجملة وصف لا اسم جامد. قوله من فعل أشار إليه بأن ثان إلى عاشر وصف في المعنى وليس باسم جامد، إذن يدل على ذات أو على شيء متصف بما دل عليه الحدث إذن هو مشبه فعل من هذا الوجه، فليس بجامد فليس باسم جامد، وإنما يدل على ما دل عليه فعل فهو وصف من حيث المعنى. واختمه في التأنيث بالتاء يعني يبقى على تذكيره بدون تاء لأنه في الأصل مذكر فاعل، إذا أردت به المؤنث زد عليه التاء تقول ثالثة رابعة خامسة عاشرة، وإذا لم ترد به المؤنث أبقه على أصله ولا نقول جرده من التاء لأن أصله مذكر الأصل التذكير. واختمه في التأنيث بالتاء واختمه في التأنيث هذا حال من الهاء، واختمه مفعول به بالتاء هذا متعلق بقول اختمه حذف الهمزة للضرورة. واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء، هذا في الأصل لا نحتاجه بل يبقى على أصله، فإن أردت به المؤنث اختمه بالتاء، فإن لم يكن كذلك حينئذ يبقى على أصله تقول عندي طالب ثان هذا طالب عاشر. ومتى هذا اسم شرط ذكرت أي ذكرت ماذا ذكرت اسم الفاعل ذكرت فاذكر فاعلا فاذكر هذا الوزن فاعلا ثانيا ثالثا رابعا عاشرا بغير تاء هذا صفة لفاعل اذكر فاعلا بغير تاء حذف الهمزة هنا للضرورة فهو صفة لفاعل. إذن مقصود بهذين البيتين أن أسماء العدد من اثنين إلى عشرة كما نص الناظم عليها يصاغ منها وزن فاعل كما يصاغ من الأفعال، كما تقول ضارب وضاربة تقول ثان وثانية، فإن كان مذكرا اكتفي به وإن كان مؤنثا لحقته تاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث، حينئذ تقول في التأنيث ثانية إلى عاشرة وفي التذكير ثان إلى عاشر كما تفعل باسم الفاعل نحو ضارب وضاربة وقائم وقائمة. وإنما نبه على هذا مع وضوحه لئلا يتوهم أنه يسلك به سبيل العدد الذي صيغ منه في إثبات التاء مع التذكير وحذفها مع التاني. يعني لماذا نص عليه؟ قال قد يتوهم متوهم أنه يقال عندي طالبة ثالث مخالفة أو عندي طالب ثالثة يأتي بالمخالفة مثل الثلاثة. قال دفعا لهذا الوهم نص عليه الناظم وهذا اعتذار طيب. واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء، يعني متى ما كان المعدود مذكرا فأتي به على زينة فاعل بدون تاء. ومتى هذا قلنا اسم شرط ظرف زمان متعلق بقوله ذكرت الذي هو فعل الشرط كما سبق، يكون الناصب له ظرف زمان أو مكان متعلق بفعل الشرط هذا الصحيح. قال الشارح هنا يصاغ من اثنين إلى عشرة اسم موازن لفاعل كما يصاغ من فعل نحو ضارب من ضرب فيقال ثان وثالث ورابع إلى عشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التأنيث. إذن هذا النوع الأول أن يصاغ منه على وزن فاعل فيبقى مفردا وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني وإن ترجع على الأقل مثل ما فوقف حكم جاعل له حكما. هذا النوع الثاني لاستعمال فاعل إذا اشتق من ثلاثة وأربعة على زينة فاعل، إما أن يستعمل مفردا أو الذي سبق بيانه في البيت السابق، وإما أن يستعمل غير مفرد، غير مفرد، حينئذ له حالان، ذكرهما في هذين البيتين. أشار في الحالة الأولى إلى أنه يستعمل، مع ما اشتق منه، ثاني هذا اشتق من ماذا؟ من اثنين، ثاني اثنين. ثالث اشتق من ماذا؟ من ثلاثة، تقول ثالث ثلاثة. رابع أربعة. خامس خمسة. هذا استعماله، أن يستعمل مع ما اشتق منه. طيب هذا استعمال. والاستعمال الثاني أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه. ثالث اشتق من ثلاثة، ثالث اثنين اشتق مع ما قبله، استعمل مع ما قبل الذي اشتق منه، تضيفه إلى ما دونه. أشار إلى الأول بقوله وإن ترد بعض الذي منه بني تضيف إليه، بين الحكم مباشرة. وإن ترد هذا شرط، ترد بماذا؟ بالوصف السابق، الوصف السابق الذي جئت به على وزن فاعل. إن ترد به بذلك الوصف المذكور بعض، هذا مفعول ترد، بعض الذي يعني بعض العدد، هذا واقع الذي موصول مضاف إليه، بعض قلنا مفعول به وهو مضاف، والذي مضاف إليه يصدق على ماذا؟ يصدق على العدد المضاف إليه اسم الفاعل، يصدق على العدد الذي العدد المضاف إليه اسم الفاعل. وإن ترد بعض الذي، بعض العدد الذي بني منه، الذي بني اسم الفاعل منه تضف إليه، يعني إذا أردت أن تدل على أن هذا اسم الفاعل الذي أخذته من الاسم المشتق منه على أنه بعض منه أضفه إليه، فتقول ثاني اثنين، بعض الاثنين، أنا ثاني اثنين، أنا بعض الاثنين، أنا ثالث ثلاثة، أنا بعض ثلاثة. إذا أردت هذا المعنى فأضفه إلى ما اشتق منه. إذا أردت أن تدل باسم الفاعل على أنه بعض الشيء العدد الذي اشتق منه أضفه إليه، فتقول ثاني اثنين. ما المراد بثاني اثنين؟ إذا قلت أنا ثاني اثنين يعني أنا بعض الاثنين، إذن معك آخر واحد، ليس معك اثنين وأنت الثالث، أنا بعض الاثنين، أنا ثالث ثلاثة، إذن أنت ومن معك كلكم ثلاثة، وأنت بعض من الثلاثة. إذا أردت هذا المعنى أنك بمعنى بعض، حينئذ تضيفه إلى ما اشتق منه، فثلاثة ثالث اشتق من ثلاثة، فتقول ثالث ثلاثة أي بعض الثلاثة. وإن ترد بعض، انظر خص البعض هنا، وإن ترد بعض الذي، بعض العدد الذي بني منه اسم الفاعل تضف إليه، هذا جواب الشرط. حذف مفعوله أي تضف اسم الفاعل من العدد إليه، اسم الفاعل من العدد تضف إليه، الضمير هنا يعود إلى ما اشتق منه الذي عبر عنه بني، منه. حينئذ الثالث اشتق وبني من ثلاثة، قال تضف إليه، أضف ثالث إلى ما اشتق منه وهو ثلاثة، فتقول ثالث ثلاثة. مثل بعض، مثل هذا صفة لموصوف محذوف الذي هو المفعول به، تضف إليه اسم الفاعل من العدد حال كونه بعض، مثل بعض، يعني في المعنى، ولذلك نقدره ثاني اثنين، أنا بعض اثنين، مثل بعض أي كما يضاف البعض إلى كله، إلى كله، نحو إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. كم هم؟ هم اثنان، النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، هو بعض الاثنين، هذا المعنى المراد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي بعض، الثلاثة، إذن يكون المعنى هنا بالبعضية، يفسر بهذا، كأنك تضيف لفظ البعض إلى الكل إلى الكل، وتقول ثانية اثنتين، ثانية اثنتين يعني بعض اثنتين، يعني امرأة لو قالت أنا ثانية اثنتين يعني أنا بعض من ثنتين، وثالثة ثلاث إلى عاشر عشرة وعاشرة عشر. وإنما لم ينصب يعني يتعين الإضافة، لأنه قال تضيف إليه أوجب الإضافة، ومع كونه فاعلا من فعل قلنا لك أراد به أنه وصف مثله، وفعل فاعل مثل ضرب ضارب، ضارب الأصل فيه أنه يجوز نصبه أن ينصب ما بعده وأن يجر، وهنا تعينت الإضافة ولم يجوز الوجهين، لم يجوز الوجهان الذي هو النصب والإضافة، هنا تعين ولم ينصب لأنه ليس في معنى ما يعمل ولا مفرعا عن فعل، عن فعل يعني ليس المراد به الحدث، ليس المراد به الحدث، لأن كونه بعض الشيء هذا ليس بحدث، بخلاف ثالث اثنين يعني مصير الاثنين ثلاثة، إذا فيه حدث جاعل الاثنين ثلاثا، حينئذ له وجهان هناك من حيث النصب والإضافة، وأما هنا فلا. لماذا؟ لأنه ليس فيه معنى ما يعمل ولا مفرعا عن فعل، فالتزمت إضافته، لأن المراد أحد اثنين، هذا المراد ثاني اثنين أحد اثنين، وإحدى اثنتين ثانية اثنتين، وأحد عشرة وإحدى عشر، فتضيفه، وهذا مذهب الجمهور أنه يلزم فيه الإضافة. وإن ترد بعض الذي منه بني تضيف إليه، مثل تضيف إليه اسم فاعل من العدد، مثل حال كونه مثل بعض يعني يفسر بالبعضية، ولذلك قال بيني أي ظاهر البعضية، ظاهر البعضية، هذا النوع الأول، نوع الأول. وإن ترد بعض الذي بني منه تضيف إليه، أي وإن ترد بالوصف بعض العدد، بعض العدد الذي بني هو منه تضيفه إلى أي الوصف إليه أي العدد، حالة كون الوصف مثل بعض في معناه يعني يفسر به بهذا اللفظ، أو في إضافته إلى كله، يعني أن اسم الفاعل من عدد إذا أضيف إلى موافقه يجب إضافته إليه على معنى بعض، ثاني اثنين معناه بعض، بعض اثنين. النوع الثاني في غير المفرد اسم الفاعل، أن يراد به أنك جعلت الأقل مساويا لما كان أعلى منه. وإن ترد جعل الأقل، وإن ترد باسم الفاعل من العدد جعل الأقل مثل ما فوقه، مثل ما فوقه، يعني إذا أردت بالوصف المصوغ من العدد أن تجعل ما هو تحت ما اشتق منه مساويا له، مساويا له، فحكم جاعل له حكما، فحكم جاعل له حكما. وإن ترد باسم الفاعل من العدد جعل الأقل، جعل الأقل، جعل هذا مفعول به من قوله ترد، وهو مضاف إلى الأقل وهو مفعوله الأول، مثل هذا مفعول ثاني، ما فوق، ما فوق مثل عدد فوقه، يعني فوق العدد الذي صيغ منه اسم الفاعل، قال فحكم جاعل، هذا من حيث الإعراب، فحكم جاعل هذا هو الإعراب. هنا ابن عقيل يقول وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق، أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عددا مثل ما فوقه، مثل ما فوقه ثالث اثنين، ثالث اثنين. إذا أردت أنك جاعل الاثنين ثلاثة، حينئذ ينظر فيه إلى المعنى، ينظر فيه إلى المعنى، فكأنك جعلت ثالث مضمنا معنى جاعل أو مصير، فتقول جاعل الاثنين ثلاثة، هذا التقدير، أنا ثالث ثلاثة، أنا ثالث ثلاثة، أنا ثالث ثلاثة، لا يصح أن نقول ثلاثة، أنا ثالث اثنين، على ثالث اثنين، ما مرادك بهذا التركيب الوصل؟ مرادك أنك جعلت الأقل مساويا لما اشتق منه. ما الذي اشتق منه؟ ثالث ثلاثة، فكأنك جعلت الاثنين مساويا لثلاثة بكونك أضفت نفسك إليه، فقلت أنا ثالث اثنين، يعني جاعل الاثنين ثلاثة، رددت الاثنين إلى ما اشتق منه الوصف وهو ثالث، فتقول أنا رابع ثلاثة، يعني جاعل الثلاثة أربعة، رددت المضاف إليه إلى ما اشتق منه اسم الفاعل. حينئذ يجوز لك وجهان، الإضافة والتنوين، ثالث اثنين وثالث اثنين بالإضافة وبالتنوين مع النصب. وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق، أي إذا أردت بالوصف المصوغ من العدد أنه يجعل نفس الوصف يجعل ما هو تحت ما اشتق منه مساويا له، تحت ما اشتق منه يعني يضاف إلى ما هو أقل مما اشتق منه. إذا كان اشتق إلى من الأربعة، حينئذ تضيفه إلى ما هو أقل من الأربعة وهو الثلاثة، تقول رابع ثلاثة، حينئذ وظيفته أن يجعل هذا الأقل مساويا لما اشتق منه، تقول رابع ثلاثة أي مصير ثلاثة أربعة، أنه يجعل ما هو تحت ما اشتق منه مساويا له، فحكم جاعل له حكمة، أحكم له حكم جاعل، حكم جاعل لم يقل فاعل وإنما قال جاعل ليبين لك أنه بمنزلته في المعنى والعمل. وجاعل معلوم أنه مثل ضارب، وضارب يجوز فيه الوجهان الإضافة والنصب. فحكم جاعل له حكما، فإن كان بمعنى المضي وجبت إضافته، هذا لا إشكال فيه، وإن كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز فيه الوجهان، يعني جازت فيه إضافته وجاز تنوينه وعماله. فتقول هذا رابع ثلاثة، رابع ثلاثة، ورابع ثلاثة، رابع هذا اسم فاعل تعربه حسب ما قبل، أنت قلت هذا رابع خبر وهو اسم فاعل، والفاعل ضمير مستتر، وثلاثة مفعول به، مثل ضارب زيدا حكم واحد. هذا رابع ثلاثة ورابع ثلاثة، أي هذا مصير الثلاثة أربعة، وتؤنث الوصف مع المؤنث كما سبق. فالوصف المذكور حينئذ فاعل حقيقة، لأنك تقول ثلث الرجلين، هذا الأصل ثلث الرجلين، إذا ضممت إليهم فصرتم ثلاثة، وكذلك ربعت الثلاثة إلى عشر، عشرت التسعة يعني صرت عاشرا لهم. ففاعل هنا بمعنى جاعل، بمعنى جاعل، وجار مجراه لمساواته له في المعنى والتفرع على فعل، يعني من حيث المعنى ومن حيث العمل، ودال على وصف، وإذا كان كذلك حينئذ يعامل معاملة جاعل من حيث العمل، بخلاف فاعل الذي يراد به معنى أحد ما يضاف إليه، ثاني اثنين السابق، فإن الذي هو في معناه لا عمل له ولا تفرع له على فعل، فالتزمت إضافته كما سبق، يعني لم يتضمن معنى الحدث الذي تضمنه الثاني، لأن الثاني تضمن معنى مصير، أنا صيرت، إذا في حدث متعدي، أنا صيرت الثلاثة أربعة، رابع ثلاثة، جعلت لي تأثير، لي حدث، وأما ثاني اثنين أنا واحد منهم، معلوم هذا ليس فيه زيادة معنى، ليس فيه زيادة معنى. وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق، مثل ما فوقه، الأقل مثل ما فوقهم، فحكم جاعل له حكما، حكما، الألف هذه بدل عن التنوين، عن دون التوكيد خفيفة، فحكما، حكما مفعول به لقول حكما، وهو مضاف، جاعل مضاف إليه، مضاف إليه. قال هنا وإنما قال جاعل ولم يقل فاعل، تنبيها على أن اسم الفاعل بمعنى جاعل، هذا واضح، ففيه ما في فاعل وزيادة، وهو اسم الفاعل حقيقة، لأنهم قالوا ربعت الثلاثة، أربع بمعنى صيرتهم بنفسي أربعة، صيرتهم بنفسي أربعة. إذن ذكر في هذين البيتين استعمالين، والأول البيت السابق ذكر استعمال استعمل مفردا، وذكر في هذين البيتين استعمالين مركبين، الأول بمعنى بعض ويضاف إلى ما اشتق منه، ثاني اثنين، رابع أربعة إلى آخره، والثاني بمعنى مصير الأقل ها لا أكثر للمساوي له. وإن تريد بعض الذي منه بني تضيف إليه مثل بعض مثل بعض بين، والتقدير تضيف إليه اسم الفاعل في حال كونه مماثلا للبعض أي في معناه. وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق مثل ما فوق فوقه، يعني حذف المضاف إليه ونوى معناه، يعني أنك إذا أردت باسم الفاعل من العدد أن يصير العدد الذي مثله تحته فاحكم له أي لاسم الفاعل بحكم جاعل، إذا كان بمعنى الماضي وجب إضافته تقول هذا ثالث اثنين أمس، وإذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز فيه الوجه. قال الشارح هنا لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان، يعني ما ذكره الناظم أو على جهة التعميم، أحدهما أن يفرد، ثاني وثانية وثالثة ورابعة، الثاني أن لا يفرد يضاف إلى غيره، وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه أدنى منه درجة. طيب، فالصورة الأولى التي هي أن يستعمل مع ما اشتق منه، فالصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده مضاف ومضاف إليه، إذن هذا ثاني اثنين، ثاني تقول خبر ها وهو مضاف واثنين مضاف إليه، ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، ثالث شراب هنا خبر إن الله ثالث قالوا، وثالث هذا خبر وهو مضاف وثلاثة مضاف إليه، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني حال وهو مضاف واثنين مضاف إليه. جيد. إذن ففي الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده، فتقول في التذكير ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة إلى عاشر عشرة، وتقول في التأنيث ثانية اثنتين وثالثة ثلاث ورابعة أربع إلى عاشرة عشر، والمعنى أحد اثنين وإحدى اثنتين وأحد عشر وإحدى عشرة. إذا قيل عاشر وعشرة يعني أنا واحد من عشر، أنا بعض منهم، وهذا هو المراد بقولي وإن تريد بعض الذي بيت، أي وإن تريد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة بعض الذي بني فاعل منه، انظر بعض الذي قدم وأخر في البيت، بعض الذي بني فاعل منه أي واحدا مما اشتق منه، فأضف إليه مثل بعض، والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه، يضاف اثنين ثاني اثنين اثنين، هذا الذي اشتق منه ثاني وصار مضافا إليه، والأول مضاف ويعرب على حسب عوامل. وفي الصورة الثانية يجوز وجهان، أحدهما إضافة فاعل إلى ما يليه، إضافة فاعل إلى ما يليه، والثاني تنوينه ونصب ما يليه به كما يفعل باسم الفاعل ضارب زيد وضارب زيدا في وجهان، فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة، ثالث اثنين ثالث على حسب موقع من الإعراب هو مضاف اثنين مضاف إليه، وأما ثالث اثنين ثالث هذا حسب موقع من الإعراب والفاعل ضمير مستتر واثنين مفعول به، ثالث اثنين وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر تسعة، ولا يستعمل هذا الاستعمال ثان فلا يقال ثاني واحد، انتبه هذا استثناء، ولا ثان واحدا لا يستعمل، لا يقال ثاني واحد يعني يضاف إلى ما هو دونه، ثاني اثنين نعم، أما هل هو مثل ثالث اثنين فنقول ثاني واحد قالوا لا، وكذلك لا يقال ثان واحدا نعم، وتقول في التأنيث فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين وهكذا، وتقول في التأنيث ثالثة اثنتين وهكذا إلى عاشر عاشرة تسع وعاشرة تسعة، والمعنى هذا المهم هنا جاعل الاثنين ثلاثة، جاعل الاثنين ثلاثة، وهذا هو المراد بقوله وإن تريد على الأقل مثل ما فوق، أي وإن تريد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عددا مثل ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل، من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه ونصبه. وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجيب تركبين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.